one of God, and every time he says it, things that he wants for me to get. الامتحان أولا الامتحان في الفضلاء فكانوا يقولون امتحنوا أهل المدينة بمالك وامتحنوا أهل مصر بالليث بن سعد وامتحنوا أهل الشام بالأوزاعي وامتحنوا أهل الموصل بالمعافى بن عمران لأن هؤلاء أئمة علماء فضل في أقطارهم فمن ذكره بخير فهو على سنة وكان سفيان ابن عيينة أوره إذا أتاه أهل الموصل سألهم عن رأيهم في المعافى ابن عمران فإن أثنوا عليه خيرا قربهم وإن ذكروه بسوء أبعدهم لما يعلم عنه من السنة والتمسك بها وثمة امتحان آخر وهو من يستراب في من لم يعرف حاله من لم يراد منه شيء ولم يعرف حاله فإنه يمتحن وشاهد ذلك ما رواه مسلم عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه كانت له جارية ترعى الغنم فأتى الذئب فأخذ شاة منها فلطمها ثم ندم على ذلك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فتغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن علي رقبة فهل أعتقها؟ قال جئني بها أنظر أمؤمنة؟ فأتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها فسألها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الذي عندي في باب الامتحان. وبهذا يظهر لكم أن إطلاقا أن الإطلاق يظهر لكم بطلان إطلاق القول بأن امتحان الناس بدعة هذا باطل. نعم.